بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس الرابع في تفسير سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. الله عز وجل يقول إنه جل جلاله يعلم الجهر وما يخفى. الحديث الذي تتحدثه أنت أربعة أنواع: إما جهر، وإما نجوى، وإما سر، وإما أخفى. فالجهر هذا الصوت المسموع الذي أنطق به وتسمعونني، والنجوى لو أني استدعيت واحدا منكم وهمست في أذنه همسا فلم تسمعوني أنتم ولكن سمعني هو، نجوى. والسر هو الحديث الذي يدور في قلبك الآن. والأخفى هو الذي ستسره بعد أيام أو أشهر أو سنوات. والله يسمع كل هذه الأصوات، الجهر والنجوى والسر والأخفى. لذلك إذا كنت تظن أن ما يدور في صدرك وقلبك لا يعلمه الله فأنت مخطئ. وإذا كان بإمكانك أن تستر على من حولك أشياء فمستحيل أن يغيب عن الله تعالى شيء. وإذا كنت تحسب أنك تمر بخداعك في الدنيا فمحال أن تمر في الآخرة. وهذه عظمة الدين، أنه يصلح الإنسان من الداخل. كل الأنظمة الوضعية تصلح الإنسان من الظاهر. إذا كان هناك شرطي للمرور يقف على الإشارة الحمراء ويضع حزام الأمان وينضبط بكل تعاليم قيادة السيارة، لكن إذا غفل عنه الشرطي أخطأ كل قوانين السواقة. إذا كان هناك مراقب ضريبي يقدم له كل الدفاتر التي يقنعه بأنها صحيحة، لكن إذا غاب عنه هذا المراقب فبإمكانه أن يغير كل الأرقام. أمام القاضي يتكلم بكلام يبحث له القاضي فيه عن مخرج قانوني، لكن إذا غاب عن القاضي يهمس في أذن المحامي بحقائق الأمر الذي فعله. كل القوانين الوضعية تضبط الإنسان من الظاهر، وحده الدين هو الذي يضبط الإنسان من الداخل. في غزوة الأحزاب اجتمعت كل قبائل العرب لضرب النبي والمسلمين صلى الله على سيدنا محمد، وحاصروا المدينة المنورة في غزوة الخندق تسمى غزوة الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم لا طاقة له ولا قبل له بصد كل قبائل العرب، استشار أصحابه فأشار سلمان الفارسي كما تعلمون بحفر الخندق، وحفر الخندق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قد عاهد يهود بني قريظة في عهد بينه وبين اليهود، اليهود سكان المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم ساكنهم فيها، وبينه وبينهم عهد أنهم يد واحدة على من أراد المدينة بسوء. الآن قدمت قبائل قريش ومن معها من المشركين لضرب المدينة، وحفر الخندق، وحاصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شهرا ويزيد، وكان ذلك في شدة جوع وفقر وتعب من قبل الصحابة وشدة برد. في ذلك الموقف الحرج بنو قريظة خانوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونبذوا إليه عهده، وقالوا يا محمد ليس بيننا وبينك عهد وإنا محاربوك مع قريش ومن جاء من المشركين، وعلق المسلمون بين فكي كماشة، المشركون حول المدينة واليهود من داخل المدينة، وزلزلوا وبلغت القلوب الحناجر. بعد ذلك أدرك الله تعالى المسلمين بنصر من عنده، أرسل ريحا شديدة قلعت خيام المشركين الذين عسكروا حول الخندق وقلبت عليهم قدورهم ودبت الخوف فيهم وهربوا وعادوا إلى ديارهم مخذولين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرفت قريش ومن مالأها من المشركين جاء للقصاص من بني قريظة، هؤلاء الذين خانوا في أحرج الأوقات وأدقها، حاصر بني قريظة في حصونهم. بنو قريظة علموا بأنهم يعني مقتولون، قالوا يا محمد، أرسلوا له رسولا، يا محمد إنا نازلون على حكمك ولكن أرسل إلينا رجلا من أصحابك نستشيره، أرسل إلينا أبا لبابة. أبو لبابة صحابي كانت بينه وبين بني قريظة أنواع من التجارات، ففي أخذ وعطاء بينهم، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة الصحابي. اليهود من عهدهم عندهم غدر وعندهم خيانة وعندهم خديعة، قال قدموا نساءهم وأطفالهم يبكون أمام أبي لبابة، والتف حوله رجال بني قريظة، قال فرق لهم، قالوا له يا أبا لبابة إنا نازلون على حكم محمد فما تشير علينا؟ قال انزلوا على حكمه. قالوا ما يفعل؟ فأشار بيده إلى عنقه أنه الذبح، ما تكلم، إشارة. طبعا هذه خيانة، هذا أمر خاص بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أرسلك موفدا عنه تشير هيك. يقول أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي عن مكانهما حتى علمت أني خنت الله ورسوله في هذه الإشارة. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم بالأمر أرسل له من يقول يا أبا لبابة أظننت أن الله غافل عن يدك إذ أشرت إلى عنقك؟ فكر الله ما انتبه لما عملت هيك، يعلم الجهر وما يخفى. لو أنك كنت في غرفتك الخاصة والله يسمعك ويراك ويعلم بحركاتك، لو كنت طافي الضوء، لو كنت أغلقت الستائر، ولو أقفلت الباب من الداخل، ما هو معك يعلم الجهر وما يخفى. لو كنت على البلكون لوحدك والإضاءة مطفية في الليل وأضواء الجوار كلها مطفية إلا غرفة من بعيد موقد فيها الضوء والستائر مكشوفة، وكنت تظن أن لا أحد يراك أين تنظر وماذا تنظر، يعلم الجهر وما يخفى. لو طلعت برات البلد وعملت ما عملت إنه يعلم الجهر وما يخفى. لو أدخلت الرجل إلى غرفتك الخاصة وأقفلت ما الباب وحدثته بالحديث بينك وبينه، بس في واحد ثالث معكم هو الذي يعلم الجهر وما يخفى، وما في طريقة تستقيم أمورك حتى تستقيم علاقتك معه. إذا استقامت علاقتك مع الله سيستقيم أمرك في الأرض، وإلا بإمكانك أن تخدع كل البشر بس مستحيل أن تخدع رب البشر. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. اعتادوا على جلسة عائلية مع بعضهم البعض، فالشاب من طرف خفي من حيث لم يدري أحد كان يسترق النظر إلى ابنة عمته، عمره 19 سنة وعمره 16 سنة، نظرة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة. بعدين هذا الاستراق للنظر بالأصل خطأ، لماذا هذه الجلسة المختلطة؟ نريد أن نطمئن على بعضنا، بدقائق نطمئن، بعدين يجلس الرجال في الصالون في أول الصالون والنساء في آخر الصالون. ما الداعي لتكرار جلسات الاختلاط؟ لئن فعلت لابد أن تنتظر النتائج وتتحمل. كان يسترق إليها البصر والنظر، مع تراكم هذا النظر والبصر أعجب بها. في غيبة عن أهله وأهلها همس في أذنها إنه يحبها. نجوى هي، بس لا تنسى في واحد ثالث سمع هذه الكلمة، وفي واحد ثالث رأى تلك النظرات التي اختلستها فقالت له لقد أصابها مثل الذي أصابه. لكن الشيطان له مراسيل، عنده طرق في إيصال رسائل مخفية. ألا بس نحن أقارب، ما معقول نخطئ مع بعض، أنا أريد زواجا شرعيا. قالت له والله منيح، والله أنت زلمي بعينتك صاحب دين، زواج شرعي على سنة الله ورسوله، 19 سنة، عندك بيت؟ لا. عندك مكان للسكن؟ لا. عندك مورد رزق؟ لا. أنت كذاب، لا تؤاخذني، الشيطان يضحك عليك ويلعب بك كما يلعب الأطفال بكرة القدم. كيف تتزوجها بالحلال؟ أنه حلال هذا؟ لا بيت ولا معاش ولا إنفاق على الإطلاق. قال بدي أتزوجك على سنة الله ورسوله. قال بس طيب ممكن بس هيك يعني نطلع مع بعض عشان نتعرف على بعض أكثر، لأنه ما بصير زواج يا أخي كمان هيك يعني دق مين زوجناكم، لازم يعني نتعرف أكثر مشان نبني حياة زوجية صحيحة. أي نعم، في احتيال على على على الباطل. فقالت له إيه صحيح ضروري. طلعوا أول مرة فازداد بها إعجابا وازدادت به إعجابا، بعدين يعني حب يمسك لإيلة هيك كمان مشان يشوف هل تصلح أن تكون زوجة. طلع مرة ثانية معها، يا أيها الأخو يا أيتها الفتاة لا تنسي أن هناك من يعلم ويسمع ويرى. والله لو كل الخلائق ما رأوك، بس والله الله رأاك، ونفس الفيلم سيعرض يوم القيامة، وعلى رؤوس الخلائق وأمام سيدنا محمد. شو بدك تقول؟ شو بدك تقول يا رجل خاف من الله الذي خفت من كل شيء إلا منه، وحسبت كل الحسابات إلا حسابه؟ شو بدك تقول له؟ ما لم تتب توبة صادقة تمحو هذه الذنوب، أنت على خطر عظيم، على خطر عظيم. ما لم تتب توبة تقلع فيها عما كنت تفعل. طلعوا أول مرة وثاني مرة، الله يريد به خير لهذا الإنسان، لهذا الشاب، وإذا بأخيها يراهما في الطريق، صرخ وزبد ورعد، كلاهما أبناء عائلة، كيف هيك؟ ما هذه الخيانة والغدر؟ بس يا أيها الإخوة، هذا سببه. من الذي فتح باب الاختلاط؟ من الذي دعا إلى هذه الجلسات؟ أخي نحن عائلتنا هيك، نحن ما يعني لا تضيقوا علينا، نحن لا نريد أن نضيق عليك، بس نريد أن نحذرك من آخرة الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. أول الطريق جميل، بس آخره صعب جدا وقبيح جدا وسيء جدا. واحد ممكن يحدثه الشيطان يقول: بس أنا من الصالحين، بس أنا أحضر الدروس، بس أنا أصلي، بس هي ملتزمة. والله صاحب الدين أخذتها على إشارة. مرات طالب جامعة قال: والله صاحب الدين. طالبة كلية شريعة لابسة إشارة ومامته، عشان هيك طلعت أنا وياها. كيف تخرج معك هذه وهي فتاة غريبة عنك؟ من قال لك بأنها ملتزمة بالدين ولو دخلت في كليات الشريعة؟ يا أخي الذي ينضبط بالقرآن هذا الذي هو على استقامة. إذا ما بنضبط بالقرآن، لو معه دكتوراه في الشريعة، لو معه أرفع الشهادات، لو يحضر أعلى الدروس، لو يتقرب من أقرب المقربين من الصالحين، العبرة بالانضباط بالشرع. يلي بنضبط بالشرع هو الذي على الصواب. الأمر لا شهادة ولا حضور دروس ولا غياب عن دروس، بمقدار انضباط بالشرع. إنه يعلم الجهر وما يخفى. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. الله مراقبك. في منزل من منازل أهل التربية الروحية يقولون منزلة المراقبة. يقولون السالك إلى الله لا يستقيم أمره حتى يمر بهذا الصف، هذه المنزلة، هذه الدرجة، المراقبة، أن تراقب أن الله تعالى معك. اعمل ما شئت، قل ما شئت، بس راقب بأن الله تعالى معك. قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حتى اللي كنت أنت ترى في الدنيا صغير ستجده مجموعا في الآخرة، ما لم تتب إلى الله تعالى توبة صادقة. فهذه رسالة يا أيها الأخو ويا أيتها الأخت إليك، جاءتك بهدوء شديد جدا. جلسة البارحة إذا كنت تخالف فيها الشرع اعلم بأن الله رأك. هذه رسالة جدا جاءتك بدون أن يخبر أحد، لأن الله يريد بك خيرا. إذا كنت على خطأ فارجع إليه، وإذا كنت على صواب فاستقم كما أمرت. قال الله تعالى: إنه يعلم الجهر وما يخفى. قال القرطبي: أن يعلم الإعلان من القول والعمل، ويعلم ما يخفى من القول والعمل. وقال ابن عباس: يعلم ما في قلبك ونفسك. وقال محمد بن حاتم: يعلم إعلان الصدقة وإخفاءها. أحيانا واحد يخفي الصدقة، لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، بس الله علمه. والله أحد الإخوة هو حدثني، يعرفه كثير منكم، مزرعته في الصيف يعني قليل أن يذهب إليها مع أهله، فموفق هو وقع في خاطره لماذا لا أستثمر المزرعة في عمل خير؟ الأيام اللي أنا ما بكون في المزرعة سأتواصل مع بعض معاهد القرآن، إذا كانوا بحاجة لأن يذهب طلابهم إلى رحلة فمزرعتي موجودة، بدل أن يعني يفكر ويبحث وين يذهبون بالطلاب أو الطالبات. أخبر عدد من الشيوخ بهذا الأمر، بالفعل كانوا يرسلون طلابهم في بعض الأيام إلى تلك المزرعة. ما حدا دريان غير هو وهؤلاء الشيوخ، ما في داعي يعني يخبر أهل المحلة أنه أنا الحمد لله فاتح مزرعتي، ادعوا لنا اكتبوا لي شي بطاقة هيك، بطاقة شكر، أو اكتبوا لي شي لصاقة على شي مصحف أنه نشكر السيد فلان. لو أخفيت عمل الخير بس يلي تريد أن يعلمه علمه الله عز وجل. قال لي سافرت إلى الصين، بده يستورد بضاعة من الصين. في جملة بحثه وصل إلى المدينة، دخل المعمل، بحث عن السلعة، وجد المعمل في مدينة من مدن الصين. قال الآن يريدون أن يكتبوا العقد، هذا المعمل لا يكتب العقود إلا باللغة الصينية، ما رضي يكتب العقد باللغة الإنجليزية. قال لي أنا لا أعرف الصينية، بعرف الإنجليزي، والمعمل ما رضي بالإنجليزي، نكتب بالصيني. قال أنا خفت كيف لأمه يكتبوا بالعقد شي بند يعني فيه مشكلة بالنسبة لي، ماذا أفعل؟ بحثت عن مكاتب للمترجمين ما عثرت. قال وقع في خاطري أنه دور لي على شي مسجد لعلي أجتمع مع إمامه، الإمام بيعرف لغة عربية ولو شيء بسيط، لابد لأنه يقرأ شيئا من القرآن. بالفعل وجد مسجدان صلى قراءة الإمام بالعربية والفصيحة مع أنه صيني يعني منظره. بعد الصلاة سلم على الإمام، أراد أن يكلمه ويقول أنا يعني غريب وهيك متحرش كيف سينطق بالكلمات، وإذا بالإمام انتبه قال أنت لست من الصين. فرح، تكلم معه عربي، قال إيه نعم أنا لست من الصين. قال من أي بلد الإمام؟ قال من سوريا. قال أنت من سوريا؟ قال نعم. قال والله أنتم لكم علينا فضل كبير يا أهل الشام. فرح جدا هذا التاجر، قال نحن لنا فضل عليكم ليه؟ قال أنا درست الشريعة في الشام عندكم، جلست 7 سنوات هون في دمشق في جامع أبو النور، ومو بس أنا، قال زوجتي كمان تعلمت اللغة العربية والشريعة، ولابد أن ندعوك إلى الغداء أو إلى العشاء في بيتنا. قال فقال أنا ما أعطيت فرحتي لأحد لأني وجدت من أستطيع أن أكلمه وأثق به. ذهب إلى العشاء عندهم، بعد العشاء كان يكلمه هذا الرجل، قال والله أنتم الله يجزيكم الخير فتحتم لنا مساجدكم بيوتكم قلوبكم، تنفقون كنتم علينا، تأتون بكتب لندرس بها، مو بس هيك حتى فتحتم لنا مزارعكم، كنا نذهب إلى رحلات بعض المزارع في الشام. قال أنتم تذهبون إلى مزارع في الشام، وين يعني هذه المزارع؟ قال والله كنا نذهب في مزرعة واحد من الإخوة ما نعرفه، بس يا أخي افتح لنا مزرعته، كنا ندرس القرآن، وزوجتي مع الفتيات أيضا تحفظ القرآن، كانت في المزرعة وعندنا صور أخذناها هنا. قال والله ممكن تأتوني بصورة؟ قال لما جاءوني بالصور نظرت إلى صورة فبكى هذا التاجر. قال والله لأني شاهدت الكرسي الذي أجلس عليه في مزرعتي في الصورة، متاركانين جايين على مزرعته وهذا الكرسي كرسيه الذي في المزرعة. هذه الصدقة التي أخفيتها في الدنيا علمها صاحب الأمر والنهي، ولا تظن أنه لن يكافئك، سيكافئك عليها في الدنيا ويكافئك عليها في الآخرة. قال صار يترجم لي ويكتب لي يعني المعاملات التي أحتاج، ولا زلت من سنوات أنا أتابع معه التعامل لهذا الرجل. إنه يعلم الجهر وما يخفى. الآن بالنسبة للصدقات والزكاة، استحب العلماء في الزكاة أن تعلم، لأن الفرائض إخفاؤها وإعلانها واحد. يعني هلأ إذا واحد بيننا قال أنا صليت الظهر اليوم، الحمد لله، شو نعمل يعني؟ عارف؟ إذا واحد قال أنا صمت رمضان، مرحبا صمت رمضان، شو نعمل؟ دفعت الزكاة، خير إن شاء الله، الله يعطيك العافية. فاستحب بالزكاة بدفع الزكاة أن تعلن حتى تنبه، بجوز واحد يكون نسيان أن يدفع الزكاة أو غافل عن هذا الأمر فبتذكره. لأنه مرات أنت بتقول له لصاحبك بتكون زيارة أنه والله هلأ كنت عم بالجامع صليت الظهر وأجيت، بتذكر وبيقول لك والله أنا لسه ما صليته، فبتكون نبهته. أما صدقة السنة، الصدقة النافلة، يستحب إخفاؤها، أن تخفيها. قال إلا إذا علمت أنك إذا أعلنتها أمام ناس يعني فعلوا كفعلك، شجعتهم، كنت قدوة لهم. إنه يعلم الجهر وما يخفى. قال محمد بن حاتم يعلم إعلان الصدقة وإخفاءها. ونيسرك لليسرى. قالوا نيسرك لليسرى، اليسرى هو الإسلام. لو أردنا أيها الإخوة أن نختصر هذا الدين بصفة من صفاته، فصفة هذا الدين أنه رحمة، وواحد من مباني الرحمة في هذا الدين أنه دين تيسير. بس انتبهوا، بدي أريد أكمل الجملة، لا أحد يأخذ نصفها ويعني يطمئن ما بعده. الإسلام دين يسر بس ضمن قواعد، يعني مو يسر بطريقة يميع الدين فيها. ما بيصلي إلا أخي الدين يسر، ما بحط حجاب، لا تشددوا علي، دين يسر، بيشرب خمر، الله غفور رحيم، بيأكل ربا، ربي يسر أخي، لا تشدوا علينا، بحسك متعصب أنت مشان الربا، شو هاي خلص أخي الدين يسر. طيب، له لقاءات غير مشروعة مع فتيات، take it easy، الدين يسر. لك شو الدين يسر؟ يسرك أدي بشكر الله. الدين يسر يا أخي ضمن قواعد، ضمن ضوابط. الآن ستسمعون سبع ضوابط في تيسير هذا الدين. دين هذا يا أيها الإخوة ليحمل الأمة. يا رجل أنت عم تضع نظام إداري لشركتك كله 60 موظف، دين ينزل من السماء لسعادة أهل الأرض كلها بدون قواعد هيك، بهذه السذاجة وهذا السخف، الدين يسر، ينتهي كل المحرمات، يترك كل الفرائض، الدين يسر. ضوع الدين، أي دين هذا؟ ما في دين بهذه الطريقة. صحيح نيسرك لليسرى، الدين يسر بس ضمن قواعد سبعة، تيسيره ضمن قواعد سبعة. قال الله تعالى بداية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بس ضمن هالقواعد. يريد الله أن يخفف عنكم، بس ضمن هذه القواعد. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، بس ضمن القواعد. ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما، بس ضمن القواعد. الآن قواعد التخفيف السبعة في هذا الدين. الفقهاء استقرأوا كل القرآن وكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنبطوا أن قواعد التيسير سبعة. واحد، إسقاط بعض العبادات في حالة قيام العذر. الله من تيسيره علينا أنه يسقط بعض العبادات المفروضة علينا إذا كان في عذر. فالحج مثلا إذا واحد لا يستطيع نفقة، ما عنده نفقة، الله أنه سامحك أنا بالحج، لأنه وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا ما بيستطيع الله قال له أنا مسامحك بالحج، أنتوا كلكم حجوا بس أنت يا فلان لا تحج، بس يكون في عذر. هلأ ما بيصير إنسان قوي شديد عتيد أذن له بالحج، عنده مال، عنده بحبوحة، يقول لك أخي أنا ما بدي حج، ما بدي حج أخي، شو الشغلة بالحج؟ الدين يسر. لا، الدين عسر والدين شديد، وستحاسب حسابا عسيرا. أما المعذور نقول له يا أخي ما تأكل هم، الدين يسر، أنت الله سامحك بالحج، لا تحج. إذا إنسان مريض مرضا مقعدا مو مستطيع يطلع الحج وما معه نفقة يطلع حجة بدل، من قال له الدين يسر، أنت الله أسقط عنك هذه العبادة. إذن هي أول واحدة. اثنين، النقص في المفروض. في بعض الفرائض الله سامحك بقسم منا في حالات معينة، فقصر الصلاة، صلاة الرباعية نصليها تنتين بس بشروط، بتكون مسافر وهذا السفر له شروط. أما ما بيصير تقعد هون هلا تصلي العشاء ركعتين وتقول الدين يسر، تقول إن شاء الله مفكرين أنتوا الشغلة بكثرة الصلاة والركوع والسجود، أخي خلاص ركعتين. الله وضع شيء اسمه انقاص من المفروض في حالات معينة. ثلاثة، الإبدال في بعض الأمور. الله إذا عسرت عليك أبدلك بغيرها. فمثلا إذا واحد مريض وممنوع من استخدام الماء، عمل عملية وقال له الطبيب أنت ما تستخدم الماء هلا في الحمام يعني، فالآن ثاني يوم بعد العملية أراد أن يغتسل، ماذا يفعل؟ الله عز وجل قال له لا يا عبدي لا تستخدم الماء، قال لك الطبيب يؤذيك، خلاص روح تيمم، تيمم ضربتين، ضربة وتمسح بها وجهك وضربة وتمسح بها يديك إلى المرفقين وانتهى. قال له يا رب يعني هيك يا رب منيح الصلاة؟ قال له خلاص صلاتك صحيحة وأنا رضيان. شايف الإبدال، أبدل شيئا بشيء. بس ضمن ضوابط، ما بصير واحد لا ما في شيء يقول لك والله أنا مو جاي على بالي أتوضأ حاب أتيمم، لا، هيك بصير الدين عصف. في قاعدة فقهية بتقول الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. إذا واحد راح حول الأمر الرخصة هيك فتحها على مصراعيها قيمة ما بدي بساويها، بيجي الشرع بيضيقها عليه. الرخصة لها مكان. ثلاثة الإبدال. أربعة التقديم. خمسة التأخير. هلا في شيء اسمه تقديم صلاة وتأخير صلاة بس بشروط. في شيء إذا أنا مريض في رمضان ما بقدر صوم، الله قال لي أنا معلش يا عبدي بس يخلص رمضان والطيب أنت بتصوم بداله، تأخير مع أنه فرض شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أساس الصوم في رمضان، الله عز وجل قال لي معلش بعد رمضان أنت معزور. بس ضمن ضوابط. ستة الترخيص. في مرات بعض المحرمات رخص بها الشرع بس بحالات معينة لها ضوابط، مثلا أكل لحم الميتة للمضطر. واحد في مكان انقطع عنه الطعام وكاد أن يهلك، ما في أمامه غير لحم ميتة، مع أن الأساس أن لحم الميتة حرام، بس الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، معلش يا عبدي كل حتى لا تهلك نفسك. بس بين قوسين يا أيها الإخوة، لعلي في مرة من المرات كلمة اضطر هذه أخذ بها أحد علماء الشام رسالة دكتوراه، عنوان رسالة الدكتوراه الضرورة. شو يعني؟ يعني رجل درس 5 سنوات عشان كلمة اضطر. يعني هذا كلمة الضرورة ليست كلمة هيك مرمية كل مين بيقلك على يعني يرميها على كواهلها. تاجر بده يجيب صفقة ب 200 مليون معه منهم 160 مليون، قال معلش أنا أخذ من البنك الربا ويقرض بربا لأنه أنا مضطر على 40 مليون؟ طبعا لا، ما لك مضطر. قال أخي والله بتروح الصفقة من إيدي؟ بتروح، ما في اضطرار. كلمة اضطر لها ضوابط، لعلي في مرة إن شاء الله أجعلها خطبة أو خطبتين. شو معنى الضرورة؟ حتى لا كل أخ وكل أخت، أخت صالحة وخيرة وجيدة تحب الله ورسوله بس يعني ما بتحط حجاب، ليش؟ قال والله أنا مضطرة. يعني شو مضطرة؟ قال أنا مشوه بكثير. شايف كلمة ضرورة واضطرار لها ضوابطها. قال والله هي موظفة سكرتيرة عند دكتور، والدكتور قال لها أنه إذا بدك تعدي هون عندي بدون حجاب، إذا هي مضطرة كانت محجرة بس قامت الحجاب، مو مشان شيء بس مو العمل عبادة خلص. لا يا أختي، الدين بهالطريقة يميع، ما عاد في دين إذا كل واحد بيتكلم بهذا المنطق، ذهب الدين. الضرورة أمر قرره الله تعالى له ضوابط، فالله رخص في حالات معينة أن يأكل لحم الميتة بس بيكون مضطر، ضرورة لها ضوابط فقط. وهذا التخفيف السادس، النوع السادس أو القاعدة السادسة في التخفيف. والنوع السابع والأخير التغيير. مرات طريقة العبادة كلها الله عز وجل شرع لنا تغييرها في حالات معينة، فالصلاة في الحرب اللي اسمها صلاة الخوف تختلف جدا عن الصلاة التي نحن نصليها. إذن يا أيها الإخوة، الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ونيسرك لليسرى. والدين نعم يسر، والدين يريد راحتك، يريد طمأنينتك، يريد سعادتك، بس هذه الراحة والسعادة هي راحة وسعادة حقيقية، لذلك وضع لها ضوابط، وليس الأمر تشهي من النفس، وليس الأمر أنه أنا هذه اللي بريحني، لعله يريحك الآن لكن يتعبك غدا لا سمح الله تعالى. نقف عند هذه الآية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.